الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم المبارك من هذا المجلس الشهري الذي نلتقي فيه بعالم سلفي وبعلم سني، بعد الحديث عن صفات الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بباب الإيمان بالله جل وعز. والإيمان به سبحانه يشتمل الإيمان بوجوده وبألوهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته، ويدخل في ذلك الإيمان بالملائكة الذين ينزلون بالكتب فنؤمن بالكتب المنزلة من عنده على رسله، فنؤمن بالرسل الذين أرسلهم الله رب العالمين لينذروا الناس اليوم الآخر، فنؤمن باليوم الآخر. فإذا ما تم اليوم الآخر ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، سأل الله عز وجل الجنة ونعوذ به من النار، فقد تم قدر الله الذي كتبه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. لما قال القلم أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه أركان الإيمان الستة، ويتعلق بها أن الإيمان يزيد وينقص. ثم لا بد من مأخذ هذا كله على سنن الصحابة رضي الله عنهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأول المؤمنين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال في الفرقة الناجية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن أخذ باعتقاد الصحابة فيما مضى لابد أن يأخذ في اعتباره محبتهم وسلامة قلبه لهم، مع أخذ منهاجهم في أمر الإمامة وعدم الخروج على ولاة الجور وأمر التحذير من البدع وأهلها، فيستقيم له من العقائد 10 كاملة مضت ذكرها. ولما تكلم الشيخ فيما مضى كانت الرسالة الثانية في التعلق بأمر الصحابة رضوان الله عليهم. الشيخ اليوم ترجم له الشيخ، نترجم له أم نمررها؟ طيب، هو الشيخ الهراس العلامة السلفي المحدث المحقق، ولد بقرية الشين مركز قطور طنطا الغربية مصر، حرسها الله رب العالمين. وتكلم الشيخ عن أنه تخرج في الأزهر وعين أستاذا في كلية أصول الدين بالأزهر، ثم إنه أعير إلى المملكة بطلب من الإمام ابن باز رحمه الله، إلى آخر ما هو معلوم من ترجمته. ولكن أذكر أمرا، أن سبب اهتدائه إلى المنهاج السلفي هو أنه لما انتهى من الدراسة في الأزهر وأراد أن يعد للدراسات العليا، أنه قيل له: أنك تخرجت في أصول الدين ودرست الفلسفة وأمر الفلاسفة، فهناك رجل حرب على الفلسفة والفلاسفة، فمن حق القسم عليك والفلسفة والفلاسفة أن ترد عليك. فسعى فجمع كل ما كان موجودا لابن تيمية ليرد عليه، ومكث عليها 3 أشهر. قال: فخرجت منها أني لم أكن قبل أدري الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فبدل أن يسجل في الرد على ابن تيمية، سجل رسالته في ابن تيمية السلفي، وكان أول من يسجل عن ابن تيمية في الأزهر، لأن الأزهر حرب على ابن تيمية وعلى منهاج ابن تيمية. بل وأعطى محاضرة في صحن الجامع الأزهر، وكان شيخ الأزهر موجودا، وكان الشيخ عبد الرحمن الوكيل، وكان رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية آنذاك رحمة الله عليه. فرب ضارة نافعة، وأراد الله رب العالمين له الهداية من حيث أراد الناس له الضلالة. ولله در ابن تيمية، يهدي الله به حيا وميتا. رجلا كان حربا على هذا المنهج السلفي صار جندا من جنوده. مات رحمه الله بعد خطبة ألقاها في التوحيد وحاجة الأمة إليه عام 75 و900 وألف، عن عمر يناهز 60، وسناء أهل العلم عليه معروف. الكلام عن الصحابة. الصحابة جمع صحابي، وهو لغة مشتق من الصحبة. يقول ابن فارس في المقاييس: الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة الشيء ومقاربته. انتهى كلامه. ومعاني الصحبة تدور على الملازمة والانقياد. وكان للصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى اللغوي أوفر الحظ والنصيب، فهم ألزم للنبي ومنهاجه من غيرهم، وهم أتبع له وأشد انقيادا من غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ويجمع الصاحب على أصحاب وصحب وصحاب وأصاحيب وصحبة وصحبان وعلى صحابة. ولا يعلم فاعل على فعالة غير صاحب على صحابة. فكانت لهم الخصائص رضي الله عنهم حتى في الاسم الذي تسموا به، فلا يشركهم فيه غيرهم. ولا يعرف بعد النبوة مرتبة تعدل مرتبة الصحبة. وأما في الاصطلاح فقد اختلف الأصوليون مع أهل الحديث، والكلمة لأهل الحديث، لأن الأصوليين اشترطوا في الصحابي طول الصحبة، والذي عليه أهل الحديث كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الصحيح. ولكن هذا التعريف يعترض عليه بأن بحيرة الراهب التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين. وكذلك يشكل عليه بأن هناك صحابة من الجن كما ذكرهم ابن حجر نفسه في الإصابة. فلو أننا قلنا خروجا من جملة الاعتراضات: الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الثقلين بعد النبوة في حال حياته يقظة مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة، لخرجنا من جملة الاعتراضات. فقولنا لقي يعم الرؤية وغيرها، فيدخل فيه من لا يرى كالأعمى، كابن أم مكتوم رضي الله عنه، ويخرج به من آمن به في عصره ولم يلقى كالنجاشي ملك الحبشة. وقولنا من الثقلين أي من الجن والإنس، وهذا خرج به من لقيه من الملائكة لأنهم التقوا به مؤمنين به، لأن المراد من لقيه من المكلفين. وعليه ففي الجن صحابة رضي الله عنه. قال ابن حزم في المحلى: ما يختلف مسلمان في أن من الجن قوما صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. قلت: كما في القرآن في سورة الجن وفي سورة الأحقاف. قال: فلأولئك الجن من الحق ووجوب التعظيم منا ومن منزلة العلم والدين ما لسائر الصحابة رضي الله عنه. هذا مما لا شك فيه عند مسلم. انتهى كلامه. وظاهر كلامه نقل الإجماع، ولكن الحق أن في المسألة خلافا، ولذا قال الحافظ رحمه الله: فالراجح دخولهم يعني في الصحابة. انتهى من الفتح. وقولنا بعد النبوة خرج به من لقيه قبلها كبحير الراهب، وقولنا في حياته خرج به من لقيه بعد مماته لا سيما في رحلة المعراج، فقد التقى به الأنبياء ولكن بعد مماتهم، فإنما التقوا به بأرواحهم، فخرج منهم المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم لأنه التقى به حيا، لأن المسيح لم يمت وإنما ينزل في آخر الزمان. ولذلك مما ذكره الحافظ نقلا عن الذهبي في الإصابة من خصائص المسيح صلى الله عليه وسلم أنه نبي صحابي. والشيء بشيء يذكر أن المسيح صلى الله عليه وسلم في آخر في اليوم الآخر كل نبي يعتذر عن الشفاعة لذنب أصابه. آدم أكلت من الشجرة، إبراهيم ذكر الكذبات الثلاث، موسى ذكر قتله النفس، وأما المسيح صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذكر شيئا، وقال ذهبوا إلى محمد، فكان في ذلك كالتابع يدل على متبوعه. ولما كان الأمر كذلك جاء حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، كما جاء أولا حاكما بشريعة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. ومن هذا قيل: ما كان لنبي من خصيصة إلا وكان للنبي مثلها وأفضل منها. فإن من خصائص موسى صلى الله عليه وسلم أن المسيح جاء حاكما بالتوراة، وجاء حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، غير أن المسيح أتى متمما ومكملا وحل لهم بعض ما حرم عليهم من شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. وأما في شريعة عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزيد فيها شيئا. طيب، هنا إشكال. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. نعم، أصل في الإسلام ليه احنا عندنا الجزية وعندنا ما في كسر الصليب ولا قتل الخنزير. هل هو ينسخ؟ لو نسخ يبقى يأتي بشريعة جديدة. نعم، نعم، أن هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه، هو الذي أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى قولنا في حياته خرج به من لقيه بعد مماته كالأنبياء على المسيح، وقولنا يقظه خرج به من لقيه مناما، لأن من رآه صلى الله عليه وسلم فقد رآه كما أخبر صلى الله عليه وسلم، غير أنه لا تثبت له الصحبة. وقولنا مؤمنا به خرج به من لقيه مشركا، سواء كان عدوا له كأبي جهل وأبي لهب، أو كان نصيرا كالمطعم ابن عدي أو كأبي طالب، وسواء أسلم بعد ذلك كالتنوخي رسول هرقل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به مشركا ثم عاد فأسلم ولكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم حيا. وقولنا ومات على ذلك ولو تقللته ردة خرج به من ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه، سواء في حياته كعبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه، أو بعد مماته صلى الله عليه وسلم كطليحة ابن خويلد. قال الشيخ رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. يقول شيخ الهراس معلقا على كلام شيخ الإسلام في الواسطية: إن من أصول أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون عليه، ولا يحملون له حقدا ولا بغضا ولا احتقارا، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. فأول من يصدق عليهم أخوة الإيمان هم أصحاب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فهم أحق بالدعاء من غيرهم. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولإحسانهم إلى جميع الأمة، فهم الذين نقلوا إليهم الدين غضا طريا، بل بذلوا في سبيل ذلك كل ما يستطيعون بذله من مال ودم وغير ذلك. قال: لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم، وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن سبهم والغض منهم، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. وقوله لا تسبوا أصحابي هذا نهي عن سبهم، يعني عن انتقاصهم بوجه من وجوه الانتقاص لهم. فلو أنفق أحدكم مثل أحد هذا الجبل العظيم ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة من بر أو شعير، والمد هم الكفان مجتمعان، والنصيف الكف الواحد. فانظر كيف فضل المد من شعير وبر على الجبل العظيم ينفق ذهبا وفضة، ومن الذي ينفق جبلا كأحد ذهبا وفضة؟ أولا من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، تسلم قلوبنا للصحابة، كيف نعرف الصحابة؟ يعرف الصحابي بأربعة: أولا بالتواتر كالعشرة وغيرهم ممن تواتر أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يوالي أحد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا بالاستفاضة والشهرة ممن استفاضت السير واستفاض النقل واستفاض العلم عند الكافة أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا إثبات أحد الصحابة لغيره الصحبة، أن يخبر صحابي عن آخر أنه صحابي. رابعا إخبار العدل الصادق عن نفسه بها. قال العراقي في الألفية: وتعرف الصحبات باشتهار نوع تواتر أو قول صاحب، ولو قد ادعاها وهو عدل قيل وهم عدول. بقية الشطر في موضوع آخر يعني. ثانيا عدالة الصحابة رضي الله عنه، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على عدالتهم بلا استثناء، سواء منهم من لابس الفتنة أو من لم يلابسها. ونقل الإجماع على ذلك غير إمام كالخطيب البغدادي وكابن عبد البر المالكي رحمه الله. والآيات والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة جدا. من يذكر لنا بعض الآيات؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، فإن أشكل علينا يا شيخ كما يقول الشيعة هذا في السابقين، فكيف عممتموها في جميع الصحابة؟ لا، أنا أتكلم على الآية، خلينا في الآية بس الأول. السابقون الأولون، الشيعة منهم من يقول لماذا عممتموها وهي في السابقين، ومنهم من يقول السابقون آل البيت. كيف نرد عليهم؟ والذين اتبعوهم بإحسان. طيب، وبقية الصحابة ممن جاءوا بعد السابقين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضاهم. طيب، وآخر أن هؤلاء الذين جاءوا بعدهم بالنسبة لمن جاء بعدهم من غير الصحابة سابقون. ثالثا، أن الحكم يؤخذ من مجموع الأدلة، وعندنا من الأدلة والآيات السيد كثير، مثل للفقراء المهاجرين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، والآيات في ذلك كثيرة. طيب، لا، الأحاديث، لا تسبوا أصحابي، الحديث الذي مضى، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وأصحابي أمانة لأمتي، أنا حيز أنا وأصحابي حيز والناس حيز، لما نزل إذا جاء نصر الله والفتح قال أنا وأصحابي حيز والناس حيز صلى الله عليه وسلم. خير أمتي قرني ثم الذين يلونه. إذن الأدلة كثيرة. طيب، لو قيل لنا أنهم وقع منهم بعض أمور أخذت عليهم كما يقولون الشيعة في انتقاص الصحابة، أولا، هل نحن نعتقد أن الصحابة معصومين؟ هل الصحابة معصومون؟ ليسوا معصومين. طيب، تقع منهم أمور؟ نعم. الذي عدلهم كان يعلم أن ذلك واقع، ذلك واقع منهم، ومع ذلك عدلهم في كتاب يتلى إليهم. طيب، أن الله عز وجل عدلهم وهو عليم بحالهم وما يقع منهم. جميل. طيب، كذلك أن عندهم من الحسنات والفضائل والمناقب ما تغفر في جنبه الأشياء التي وقعت منه. ثالثا، أنه ما وقع شيء منهم إلا وقد تابوا عنه وحسنت توبتهم منه. ثالثا، أن من هذه الأشياء ما وقع اجتهادا، والمجتهد إما له أجر وإما له أجرا. خامسا، أن من هذه الأشياء ما هو مكذوب عليهم منتحل لم يقع منهم رضي الله عنهم وأرضاه. الحديث عن العموم، يعني التنبيه لو الحديث تنزل على الأعياد عين كل صحابي العين، وقد يسمع إنسان كل هذه الفضائل ويأتي إنسان يقول في عموم خصوص في تنزيل على الأعياد، فيسحب هذا على العموم، ويأتي بعد ذلك يضع في أحد الصحابة خصوص وليس على الأعياد. أنت بتشكل يعني؟ مشكل هو يشكل بأن هذه الأدلة جاءت على العموم. جميل جدا. هذا العموم يشمل جميع أفراده أم لا يشمل جميع الأفراد؟ يشمل جميع الأفراد. هل عندك من الأدلة ما يخصص هذا العموم؟ ليس عندك من الأدلة ما يخصص هذا العموم، بل عندنا من الأدلة ما يدل على خلاف ذلك، أنه لما وقع ما وقع بين خالد وعبد الرحمن قال لا تسبوا أصحابي، لم يقل لا تسب عبد الرحمن وإنما عمم، وقال إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فنهى عن الخوض في أصحابي إلا بخير، كما أنه لا يخاض في القدر إلا بعلم، العلم الذي جاء في الوحي. واضح؟ ومما يدل على أنهم قد يقع منهم الشيء ويغفر في جنب حسناتهم ما وقع من حاطب يوم الفتح، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الوجه والشاهد أنه جعل هذا الخطأ الذي وقع منه مغفورا في جنب حسناته التي مضت، فكذلك يسحب هذا الحكم على سائر الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قد حدث منهم من الفضل والبذل في الإسلام وغير ذلك ما لا يذكر جنبه هذه الأمور التي يذكرها هؤلاء، وعلى كل فقد عفى الله عنه وغفر لهم وزكاهم وعدلهم، فليس بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من شيء. طيب، ثالثا ذكر مسألة السب، سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أولا، قد ثبتت عدالتهم كما مر كتابا وسنة وإجماعا من أهل السنة والجماعة، فيحرم سبهم. إذا ثبتت العدالة فإن السب انتقاص لهم لا يجوز، ولذلك قال النووي هو من فواحش المحرمات. وصدقت أمنا عائشة لما قالت أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، تريد قوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا يبين أن المتقين المتبعين في هذه الأمة يستغفرون للصحابة رضي الله عنهم ويترضون عليهم. وعليه فسب الصحابة من الموبقات، ولكن اختلفت مقالات الإسلاميين في حكم سب الصحابة، وهذا على قولين. القول الأول، من سب الصحابة كفر، قال به جم غفير من أهل العلم سلفا وخلفا، وصرح بعضهم بأن من سبهم كفر وقتل. القول الثاني، التفسيق مع التأديب والتعزير حتى يتوب ويرجع. ومن نظر في الدلائل والآثار تبين له أن في التفصيل مزيد بيان وعلم. فيقال أولا، السب للصحابة إما في الدين وإما في الدنيا، يعني إما السب لهم لدين وإما لدنيا، فإن كان لدين فهو على ثلاث، إما أن يسبهم جميعا أو يطعن فيهم جميعا أو ينتقصهم جميعا ديانة، كان يتهمهم بالكفر أو الزندقة أو النفاق أو نحو ذلك، فهذا كفر باتفاق لأنه رد حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم مما مضى من تعديلهم وتزكيتهم. الأول، من سبهم جميعا وطعن فيهم جميعا ديانة، فهذا كالمنكر لمعلوم من الدين بالضرورة. الثاني، أن يسب أحدهم أو يرميه بالنفاق أو يطعن في دينه وقد جاء الدليل القاطع على تعديله وتزكيته، فهذا أيضا حكمه الكفر لأنه رد للدليل الذي جاء بتعديله. يعني الآن لو جاء إنسان وكفر أو فسق أو حكم بالنفاق على أبي بكر أو عمر، هذا يحكم بكفره. ولذلك لما جاء إلى سفيان نفر فقالوا إن رجلا يسب أبا بكر وعمر، قال هو كافر، سفيان الثوري، فقيل قد مات قال لا تغسلوا ولا تكفنوا. قالوا فما نصنع؟ قال احفروا حفرة ثم ألقوا فيه. أن هذا رجل يطعن في دين الشيخين أو في دين العشرة أو غيرهم من الخلفاء ممن ثبت الدليل بديانتهم وعدالتهم وتزكيتهم. الثالث من سب أحدهم أو طعن فيه ولم يرد نص قاطع على إيمانه وعدالته، فهذا حكمه يعني حكم الساب له الفسق والبدعة والضلالة، وعلى ولي الأمر أن ينكل به حتى يرجع ويتوب. وأما إن كان سبه لدنيا فهذا أيضا على ثلاث: إما أن يسبهم جميعا، كان يقول أن جميعهم جبناء أو أشحاء بخلاء، أو يطعن في أعراضهم ونحو ذلك، فهذا أيضا كافر لأنه مناقض للكتاب والسنة، لأن تعديلهم شامل لدينهم ودنياهم. زيد لما قال المنافقون ما رأينا أرضا وبطونا من هؤلاء كفرهم. جزاكم الله خيرا. ولذلك نزلت آيات سورة التوبة وهي تسمى الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين ومنهم ومنهم ومنهم حتى كاد أن يسميهم. كان فيما جاء من تكفيرهم أنهم طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم. انظر هذه الآيات: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه نزلت في سبين الصحابة، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. هذا أمر لا يتعلق بدين وإنما بدنيا، ومع ذلك نزلت فيهم هذه الآية. وأما إن سب أحدهم في دنياه ممن ورد النص القاطع على كرمه أو شجاعته فكذلك، لأنه رد النص القاطع. أما الثالث أن يسب أحدهم ممن لا دليل على ذلك فهذا حكمه الفسق والبدعة، يؤدب ويعذر. يتعلق بذلك مسألة وهي سب أم المؤمنين عائشة والطعن في عرضها، هذا كفر بإجماع المسلمين لأنه تكذيب للقرآن. أين تكذيب في القرآن؟ إن الذين جاءوا بالإفك من فأش تكفرهم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فعلق الأمر على الإيمان، فدل على أن من يعود ليس بمؤمن، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. طيب، المسألة التي تتعلق بذلك: هل هذا الحكم يشمل جميع أمهات المؤمنين أم لا؟ لماذا؟ طب نزلت في عائشة، هل هي خاصة بعائشة؟ لا لا لا لا، أقصد يعني أم سلمة، لو أحد طعن في أم سلمة، في جويرية، في حفصة، عم محمد نفس الحكم. لماذا عم محمد؟ جزاك الله خير عم محمد، لأن العلة مشتركة، لأن العلة التي من أجلها كفر من طعن في ذلك هو الطعن في فراش محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فمن طعن في غيرها من أمهات المؤمنين فقد طعن في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر لانتقاص جناب النبوة بل جناب الألوهية، لأنه ما كان لزوجة نبي أن تزني عليهم الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي، صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة. قال الشيخ الهراس رحمه الله: وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، فلورود النص القرآن بذلك، أو فلورود النص القرآني بذلك. قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ما معنى وكلا وعد الله الحسنى؟ الجنة. وهذه نص في أن الصحابة كلهم أن الصحابة كلهم في الجنة. قال: وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبة، وسمي هذا الصلح فتح لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. وهذا الصلح أولا، هذا الصلح كان مع مشركين أم مع مؤمنين؟ مع مشركين. إذن يجوز الصلح مع المشركين إذا كان لمصلحة المسلمين، وهذا يراه ولي الأمر. فمسألة تكفير الحكام بمجرد الصلح هذا يدل على الجهل، بل من يطلق القول بذلك يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عاهد اليهود أول دخوله المدينة وعقد الصلح مع المشركين صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور ينظر فيها ولاة الأمر نظرا للمصلحة المترتبة على ذلك. ثم ننظر في هذا الصلح وعقد الهدنة مع المشركين، ماذا ترتب عليه؟ انتشار الدين، ولذلك سمي فتح. فهذا أكبر دليل على أن الإسلام انتشر بالدعوة وبسماحة الدين لا بالسيف، لأن بعد هذا دخل الناس في دين الله أفواجا. متى؟ لأن الأول كان الناس يصدون عن سبيل الله: لا تجالس هذا، لا تستمع إلى المسلمين، إياك ومحمد، إياك وأصحابه. فلما عقدوا الهدنة امتزج الناس، فسمع الناس القرآن وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليم الإسلام، فدخلوا في دين الله أفواجا. ولذلك نحن الآن لا عندنا لا سيف ولا مطوة، أما على شيء. طيب كيف ينتشر الإسلام في أمريكا وأوروبا؟ قوة الدين نفسه. ولذلك قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. طب يظهره على الدين الآن هو ظاهر؟ آه ظاهر، ظاهر بالحجة والبيان، ظاهر بالحجة والبيان، وفي أوقات التمكين ظاهر بالحجة والبيان وبالسيف والسنان. قال: وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، ولذلك كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين، وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر، وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في خطبته يوم السقيفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقبل دفنه: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره، قد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان قد شهد بدرا بكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما قوله وبأنه لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة إلى آخره، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة استغفر الله إلى آخره، فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. وأما قوله ويشهدون بالجنة من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغير من الصحابة، أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء العشرة نظمهم ابن الوزير رحمه الله في قوله للمصطفى خير صحب، نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة السعدان والخلفاء السعدان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والخلفاء الأربعة. وأما غيرهم فكثابت بن قيس وعكاش بن محصن وعبد الله بن سلام وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة. وها هنا مسائل نذكرها على عجل. مراتب الصحابة رضي الله عنهم. أولا فضل الله رب العالمين من آمن وأنفق وقاتل قبل الفتح على من آمن وأنفق وقاتل بعد الفتح، والفتح فتح الحديبية كما في الآية التي مرت. إذن الصحابة كلهم وعدهم الله الحسنى، لكنهم درجات ومراتب. ثم إن الله رب العالمين فضل يرحمك الله فضل المهاجرين على الأنصار في الجملة، فإن للمهاجرين مع النصرة الهجرة، ففاقوا الأنصار بهجرتهم، ولذلك يقدمهم الله رب العالمين ورسوله في الآيات والأحاديث. ثم إن الله رب العالمين فضل أهل بدر على غيرهم كما جاء أنه قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقال جبريل ما تعدون أهل بدر فيكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم خيرنا، قال كذلك من شهد بدرا من الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم فضل أهل بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ثم فضل العشر المبشرين على غيرهم، وقد عداهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأحمد وغيرهما بسند صحيح يروى عن غير واحد من الصحابة، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. ثم فضل الخلفاء الراشدين على من سواهم، وهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي. ثم فضل الشيخين أبا بكر وعمر على عثمان وعلي. ثم فضل أبا بكر رضي الله عنه على عمر، فأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان على الراجح، ثم علي. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأحد غير العشر المبشرين بالجنة؟ نعم. وهناك رسالة طيبة بعنوان من بشر بالجنة من غير العشرة، الدكتور محمد بن علي بن صالح الغامدي، طبعة مبرة الآل والأصحاب، ذكر فيها من صح النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، لأن هناك من جاء شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولكن لم يثبت الدليل. فذكر منهم بلال ابن رباح رضي الله عنه وهو من السابقين قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت خشخشة نعلك في الجنة فبما سبقت. قال ما أحدثت في ساعة من ليل أو نهار إلا توضعت وصليت. وكذلك أصيرم ابن عبد الأشهل وهو عمرو بن ثابت الذي أسلم يوم أحد وقاتل فقتل ولم يصلي لله ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. وفي رواية أخبر أنه من أهل الجنة، قال إنه لمن أهل الجنة. وكذلك ثابت بن قيس بن شماس الذي ذكره ها هنا وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان جهير الصوت، فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، اعتزل في بيته يبكي وظن أنها فيه حتى أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الخبر، قال هو من أهل الجنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. وكذلك عمار وأبوه ياسر وأمه سمية صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. وكذلك المرأة التي كانت تسرع وتتكشف فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أهل الجنة. ولذلك كان عمر يقول إذا رآها ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ ابن عباس رضي الله عنه. لا ويس القرني، لكن هذه ليست شهادة بالجنة. وكذلك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. وكذلك حارث بن سراقة وكان ممن قتل يوم بدر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الفردوس الأعلى. وحذيفة بن اليمان كما في الأحزاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة فقام حذيفة. وكذلك الحسن والحسين رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما سيدا شباب أهل الجنة. وكذلك زيد بن حارثة وسعد بن معاذ وسلمان الفارسي وابن رواحة وعبد الله بن عمرو بن حرام الذي كلمه الله رب العالمين كفاحا يعني بعد موته وهو أبو جابر رضي الله عنهما، وعكاش بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم. وفوق ذلك كله أمنا أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها، فإن الله عز وجل أقرأها السلام وأخبرها جبريل عليه الصلاة والسلام أنها من أهل الجنة. قال شيخ الإسلام ويقرون بما تواتر. طيب ما ثمرت هذه المسألة قبل أن ننتقل إلى التي بعدها؟ ثمرت هذه المسألة مسألة ذكر العشرة المبشرين أو من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أولا اختص العشرة لفضلهم بإجماع أهل السنة، ولكن من بعدهم بشروا بالجنة ولكن ليست لهم من المنزلة والمكانة ما للعشرة. ما ثمر ذكر من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ سألت القطع بالشهادة المعينة أننا لا نشهد لأحد إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد له بالنار شهدنا له بالنار، ومن لم يشهد له الوحي فإننا لسنا مكلفين بالشهادة لأحد، فلا نقطع لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم. في ثمر ثاني يا شيخ، تفضل يا محمد. هو ذكر أسماء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة والصحابة اللي هم ذكرهم لما يعني فيما بعد يعني هم دول أهل الجنة، دي ممكن يكون حركه تشجيعيه لما بعدهم ان مثلا انا اختص مثلا صحابي والصحابه ان اجتمع عمل جزاك الله خيرا. يعني يريد عن محمد ان الان لما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن هذا الرجل الذي قتل في المعركة أنه في الجنة، فعندما تخبر بهذه الجائزة العظمى، جائزة الجهاد بدخول الجنة، فأنت تبذل نفسك ومالك في سبيل الله سبحانه وتعالى. أو المرأة عندما تعلم أن هذه المرأة التي حافظت على سترها حتى في حال صرعها فكان جزاؤها الجنة، فالمرأة تحافظ على سترها ونحو ذلك. إذا علم أن بلالا دخل الجنة بمحافظته على الوضوء، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فإنه يحافظ على الوضوء رجاء ما ناله بلال. جزاك الله. أنت عايز جوائز كده النهارده يا محمد كده؟ الله يحفظك. قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه. وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وقوله فهو أضل من حمار أهله هذا قول أحمد رحمه الله، لأن من فعل ذلك فقد أزرى على الصحابة وعلى المسلمين آنذاك من التابعين رضي الله عنهم وأرضاه. قال الشيخ الهراس: وأما قوله ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، قد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة، منبر الكوفة، الكوفة بلد التشيع، قال علي رضي الله عنه بينه، وسمعه منه الجم الغفير، وكان يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. وأما قوله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي إلى آخره، فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي، محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي رضي الله عنهما، لأن المهاجرين والأنصار ما قدموا عثمان إلا لفضل على علي، ولذلك من فضل عليا على عثمان فقد أزرى على المهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع. وبعض أهل السنة يفضل عليا، وذلك لورود بعض الأدلة ظنوا أنها تفضل عليا على عثمان، بل بعضهم ظن أنها تفضل عليا على الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن ما كانوا يطعنون في أحد من الصحابة، وهؤلاء هم الشيعة الأول المفضلة، لأنك ربما تجد في بعض كتب الرجال وكان شيعيا أو كان يتشيع، تظن أنت أنه كان رافضي، والعياذ بالله كالكفار من الإثنى عشرية والإسماعيلية، لا، إنما كان يتشيع، يعني يفضل عليا على الخلفاء، لكن يترضى عن الجميع وقلبه سليم على الجميع. فلا تخلط، ولا بد أن يعلم المرء اصطلاحات أهل العلم في الكتب التي يقرأ فيها. قال: وبعض أهل السنة يفضل عليا لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا علي ومناقبه أكثر، وبعضهم يتوقف في ذلك. وعلى كل حال، فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف، وإن كان استقر الأمر على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه قال وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنه وعنهم ليختاروا الخليفة من بعده فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار. ولذلك عندما نقول في سيد قطب في قوله في عثمان رضي الله عنه أنه كان فجوة بين عمر وعلي فنقول هذا ظل من حمار أهل كما قال أحمد وكما قال شيخ الإسلام والعلماء. وما تجنينا عليه من هو الذي تجنى على عثمان وأزرى على المهاجرين والأنصار؟ فالمسألة ليست هينة. قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه رضي الله عنه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. هذا رواه الترمذي وغيره وقال الترمذي حسن صحيح. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره وهو نص في فضل العرب أبناء إسماعيل على بني إسرائيل أنه قال إن الله اصطفى بني إسماعيل إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم. وفيه أن قريشا من حيث الجنس أفضل من غيره وأن أفضل قريش هم بنو هاشم آل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الهراس أهل بيتي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وكلهم من بني هاشم ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما فآل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. أولا أهل الرجل زوجه والتأهيل التزويج يقال تأهل تزوج كما قاله الخليفة. والآل أهل البيت كما في المقاييس. وقد دلت آية في كتاب الله على أن الآل الزوجة أين؟ قصة إبراهيم جزاكم الله خيرا. قالت الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. من أهل البيت؟ سارة. الخطاب لسارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما يخرجون أزواج النبي كما يأتي من أهل البيت تقول لهم كذبتم يكذبكم القرآن وتكذبكم السنة وتكذبكم اللغة والأعراف. وقال ابن منظور أصل آل أهل ثم أبدلت الهاء همزة فصارت أهل فلما توالت الهمزتان أبدلت الثانية ألفا فصارت آل. ولا يضاف الآل إلا فيما شرف فيقال آل البيت أو يقال آل الله أولياؤه آل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال آل الحائط أو آل الحجام ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فقد اختلفت كلمة العلماء في تعيين آل البيت على أقوال أشهرها قول الجمهور هم الذين حرمت عليهم الصدقة كما ذكر هاهنا. وقيل الآل ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه خاصة وهذا اختاره ابن العربي. وفي حديث التحيات اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. وقيل آله أتباعه إلى يوم القيامة لأن الآل تطلق على الأولياء والأتباع، وهذا اختاره النووي والمرداوي. وقيل الآل الأتقياء من أمته صلى الله عليه وسلم، وقيل الآل هم أزواجه وذريته وابن هاشم وبن المطلب ومواليهم، وهو الذي تنصره الأدلة. فأما أزواجه فلقوله تعالى في خطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فسياق الآيات ولحاقها وسباقها خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إشكال والرد عليه قريبا. إذن الأزواج دخلنا في آل البيت بنص القرآن، وأما ذريته فظاهر لقوله عترتي أهل بيتي، عترتي أهل بيتي. وفي حديث الكساء جمع فاطمة وعليا وابنيهما الحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. وأما بنو هاشم فظاهر أيضا في حديث زيد بن أرقم عند أحمد لما سئل: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنهم الحديث. وأما دخول بنو المطلب أخو هاشم المطلب لعبد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب هذا اسمه شيبة الحمد، وأبوه عمرو اللي هو هاشم. هاشم هذا له أخ اسمه المطلب، لما جاء بابن أخيه وكان في يثرب ظنوا أن شيبة الحمد جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله فسمي عبد المطلب. فالمطلب وهاشم أخوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وها هنا قال: لم يتركون جاهلية ولا إسلام. ودل على دخول مواليهم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما آل محمد لا تحل لهم الصدقة ومولى القوم منهم. من هم آل البيت عند الشيعة؟ آل البيت عند الشيعة هم أهل الكساء فقط، يعني علي وفاطمة والحسن والحسين. وزعموا قصر الآية من سورة الأحزاب عليهم، ومنهم من يدخل معهم الأئمة الاثنى عشر. العجيب أنهم يقولون أن هذا الكتاب محرف، فكيف يستدلون به؟ وهذا من تناقضات أهل البدع والضلالة جميعا. ولكن في الرد على هذا الإشكال كيف نرد عليهم؟ يعني هم يقولون أن قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقولون هذا في علي وزوجه والحسنين. كيف نرد عليهم؟ لسه جايلينها. السياق والسباق واللحاق، لأنها خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات أصلا خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الأدلة الأخرى في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اللغة. ولذلك قلنا الآل وأهل البيت الزوجة، كما قالت الملائكة لزوجة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. طيب هنا إشكال آخر، قالوا لو كان الخطاب لأزواج النبي لقال أن لكان الخطاب: إنما يريد الله ليطهركن أهل البيت ويذهب عنكن الرجس. فكيف نجيب؟ ما هو يقول أن الخطاب هنا خطاب للمذكر وليس للمؤنث. طب من أين أتيت بالتغريب؟ هو للتغليب فعلا. نعم، يبقى الخطاب أصالة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أتى بي بهذه الصيغة ليعم كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أراد تطهيرا. وإلا نقول لهم يلزمكم أن تخرجوا فاطمة وزينب، فإن قلتم لا هم يدخلون فيه، وإنما الخطاب إذا شمل الذكور والإناث خرج بصيغة المذكر، قلنا فكذلك. يعني لو قلتم أن الخطاب للمذكر قلنا أخرجوا فاطمة وزينب، تقولون لا أن الخطاب لعلي والحسنين وفاطمة وزينب. فإذا خرج الخطاب للمذكر والمؤنث خرج بصيغة المذكر، واضح؟ فنقول لهم إما أن تخرجوا فاطمة وزينب، وإما أن تدخلوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخطاب لهن أصالة. وإلا كذلك يلزمكم أنه لا تكليف على النساء في عامة الأحكام الشرعية، لأن عامة الخطاب الشرعي إنما هو بصيغة المذكر، والنساء شقائق الرجال. ولأن أهل البيت أصالة في اللغة يطلق على الزوجة كما في خطاب الملائكة لزوجة إبراهيم عليها السلام. طيب، في التحيات صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته. هنا أيضا أشكلوا، قالوا أن آل البيت هم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، هم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نجيب عليهم؟ هم مشكلتهم إخراج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أولا السياق فيه أزواج النبي، بل سبق ذكر أزواج النبي على الذرية، فكيف أخرجتموهم؟ طب فإن قيل لماذا عطف الأزواج على آل البيت والعطف للمغايرة؟ قلنا كما عطف الذرية، لو أخرجتم الأزواج أخرجتم الذرية، وأنتم لا تخرجون الذرية، وإنما العطف للعناية وللتخصيص. وقدم الأزواج لماذا؟ لماذا قدم الأزواج على الذرية؟ لأن ذهاب التوهم في إخراج الأزواج من العترة وآل البيت أسبق من إخراج الذرية، فقال وعلى آل بيت وأزواجه وذريته، فالأزواج داخلون شاء أم أبوا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله فجمع بين الأزواج والذرية والأهل، وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقون بالدخول في الآل، وأنهم ليسوا بخارجين منه، بل هم أحق من دخل فيه، وهذا كان ظائره من عطف الخاص على العام وعكسه تنبيها على شرفه وتخصيصا له. قال شيخ الهراس وغدير خم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل خم اسم غيضة هناك نسب إليها الغدير، والغيضة الشجر الملتف. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعمه والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أولا لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القرب. وكذلك في هذا الحديث والناس في آل البيت طرفان ووسط كعامة العقائد، فهناك من يغلو فيهم كالروافض والشيعة حتى عبدوهم من دون الله تعالى، وهناك من يعاليهم كالنواصب والخوارج الذين قاتلوهم، وعلى شاكلتهم أناس في كل زمان ومكان. والوسط ما عليه أهل السنة والجماعة من محبتهم والاعتراف بحقوقهم مع عدم الغلو فيهم، ومن حقوقهم محبتهم، والمراد محبة المؤمنين منهم. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. وعند الترمذي وقال حسن صحيح: والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وألف في ذلك شيخ الإسلام منهاج السنة النبوية. وقولنا مؤمنهم خرج به كافرهم، سواء كان معاديا للنبي كأبي لهب أو كان مواليا له كأبي طالب، أو من كان من آل البيت بعد ولم يكن مؤمنا، هذا لا يدخل في محبتهم وتوقيرهم. ومن حقوقهم الصلاة عليهم في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قد ألف شيخ الإسلام ابن القيم كتابا مستقلا في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام. وبين فيه أن من حقوق آل البيت حق لهم دون سائر الأمة بغير خلاف الصلاة عليهم في التشهد. طيب، هنا إشكال، وهو أننا كثيرا ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الآل، وكثيرا ما نصلي على النبي وآله وصحبه. كيف نحل هذا الإشكال؟ حل الإشكال الأول أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون الآل، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذن الأمر واسع، أن نصلي على النبي مفردا أو على النبي وآله كما في التشهد. ثانيا، أن الدليل جاء بالصلاة عليهم في التشهد، يعني في الصلاة. وأما الأمر خارج الصلاة فأوسع من ذلك. فإن أشكلوا وقالوا: تصلون على الصحابة ولم يأتي الدليل على الصلاة على الصحابة والسلام عليهم، فكيف نقول؟ الصلاة عليهم تبعا وليس باستقلال. كما الصلاة على الآل تبعا وليس باستقلال. لا، على الصحبة. يا نص بصلاة الله سبحانه، اللهم صل على هذه ماشي، ما يقول لك التنصيص تخصيص. لكن قال الله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فأمره بالصلاة على الصحابة، وأمره للنبي أمر للأمة. لذلك قال أهل السنة أن من هذه الآية الصلاة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سواء قلت صلى الله عليه وسلم، أو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أهل العلم من يقول الآل الأتباع كما مر معنا. ومن حقوقهم أيضا أن لهم الخمس، أن لهم في الخمس وفي الفيء، كما قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذوي القربى. وتحرم عليهم الصدقات كما مر معنا في الدليل. ومن حقوقهم اعتقاد أن نسبهم خير نسب، كما مر أن الله اصطفى قريشا واصطفى منهم بني هاشم، وغير ذلك من الحقوق. لكن من جاء اليوم ويقول: أنا من آل البيت، لابد أن يثبت لمحبته أمران: ثبوت النسب، وإيمانه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، إن هذا الآل يعني من جهة النسب، إلا لو دخل من جهة الولاء. لا، الحديث لا يصح سلمان من آل البيت ويقصر على هذا الحديث. نعم. قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواج في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح، وعليه فتخرج مارية القبطية، فإنها سرية رضي الله عنها، وهي أم ولد، لأنها ولدت له صلى الله عليه وسلم. فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة، وكانت سنة وكانت سنه 25، وكانت هي تكبر بخمسة عشر عاما، وهذا على المشهور وهو قول ابن إسحاق، وهناك أقوال أخرى. ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقال صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها رزقك الله خيرا منها، قال ما رزقني الله خيرا منها، وهذا نص في أفضليتها. وقال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، فذكر خديجة وفاطمة ومريم وآسية، وقال فضل عائشة على النساء يعني بعد الأربع كفضل الثريد على سائر الأطعام. قال وقد رزق منها بكل أولاد إلا إبراهيم، فإنه من ماريا القبطية، وهذا مما ادخر لأهل مصر أن كان لهم نسبا وصهرا مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين بعد الخروج من الحصار عن 65 سنة، فتزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وعقد على عائشة رضي الله عنها وكانت بنت 6 سنين، حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9 رضي الله عنها. ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة، وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجه الله إياها. وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت خزيمة، وكلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن في الآخرة، وأفضلهن على الإطلاق خديجة ثم عائشة رضي الله عنهما. قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب ويتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر أصحابي فامسكوا، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم يعني في مساوئهم منها ما هو كذب، وهذا كثير جدا، أدخله الشيعة الروافض كذبا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا الطعن في هذا الدين، كما قال مالك إنهم لم يمكنهم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحابه ليقول القائل رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون، لأن القاعدة المرء على دين خليله. وكما قال أبو زرعة يجرحون نقلتنا يعني نقلت الدين، هم الذين نقلوا القرآن ونقلوا السنة، فالطعن فيهم طعن في الدين، لأن النقل إذا كانوا مجروحين فإن المنقول مجروح. قال وهم أولى بالجرح منهم، وقال إن الإسلام دار والصحابة بابه، ومن أراد الباب فقد أراد الإسلام، وغير ذلك مما أتى عن السلف. قال ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولو من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، ثم إن القدر

مما يرميه به الجهلة المتعصبون، وادعاؤهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات، كلها كذب على شيخ الإسلام وعلى أهل السنة. فخلاصة هذه الرسالة أن أهل السنة قلوبهم سليمة على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبرؤون من طريقة الروافض في تكفيرهم وحطهم على الصحابة، وفي غلو في أهل البيت. وأهل السنة يحبون أهل البيت ولا يغلون فيهم ولا يجفون عنهم، هذا سنن أهل السنة والجماعة. أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بغرزهم وأن يقبضنا وهو راض عنا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.